Oh, no. بين يدي الله ذلك كمان يا شيخ محمود الله يرضى عليك. الله وبركاته. Yeah, the window is terrible.

الله يكرمه ويوفقه دائما. Thank you. الله أكبر. على العرش هو الأول استوى على العرش وهو الأول والآخر والظاهر الله الله البركة كلها عم محمد الكحلاوي. أيها البركة كلها.